والله السلف لا يرون الصلاة ولا الرواتب. نعم. هل العلم الذي ينتفع به المسلم بعد موته منحصر بالعلم وفي العلم الشرعي أو في العلم الدنيوي كذلك؟ وفي الدرجة الأولى في العلم الشرعي، وإذا كان هناك شيء ينفع المسلمين ويستفيدوا منه ولو كان غير شرعي والله أعلم، فإنه إن شاء الله يدخل في هذا. نعم. هل المصلي إذا سجد للتلاوة يكبر أم لا؟ الله لا، كما يقول ابن القيم لا يرى هذا. نعم. السؤال يعني ولم يزل أن الرسول كان يكبر في التلاوة في الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. السؤال: ما حكم الإسلام بالنسبة للأحزاب القائمة الشيوعية والقومية في البلاد العربية والإسلامية؟ حب الإسلام الشيوعي شيوعي، والعلماني علماني، والكافر كافر، المسلم مسلم. نعم. نعم. يقول السائل: قلتم يجب على المسلم الرجوع إلى بلاده، مثلا ما رأيكم في الحالة في تونس أنه تمنع النساء من لبس الحجاب وتمنع الدروس في المساجد ويقاطع الشباب من الفتنة في دينهم؟ يعني بلاد الكفر يعني أسهل عليهم من الإقامة في بلاد الكفر، أسهل من الإقامة في بلاد تونس؟ أنا قلت لبعض الإخوان: هل إذا خرجتم إلى البوادي يعني تجدون مجال لتطبيق الإسلام؟ قالوا نعم. فإذا كان هناك يعني في أماكن يشدد فيها على الشباب وأماكن فيها شيء من التسامح والتساهل، فيعني يذهب يهاجر المسلم إلى المكان الذي يقيم فيه شعائر الله ويقيم فيه دينه في بلده، لأن الهجرة الآن صعبة، إما إلى بلاد الكفر وإما بارك الله فيك أن يعيش في جحيم. فعلى كل حال إذا كان هناك مجال في مناطق من تونس أو من غيرها يستطيع الإنسان أن يعيش في مأمن من الضغوط ومن الإرهاب ومن فعليه أن يتحول إلى هذه المناطق التي يأمن فيها على دينه وعلى نفسه. نعم. نعم. هناك بعض الجماعات تقول بأن العذاب أو عذاب القبر ليس بعذاب جسدي وإنما هو كالكابوس أو الحلم المزعج. أين دليلهم على هذا؟ الرسول كان يفتح له باب إلى النار فيأتي من سمومها، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها ونعيمها. وقال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال: فعل فرعون كذلك، هذا يؤدب يعرض عليه النار غدوا وعشيا. فما هي له أن هذا مثل كابوس؟ يعني تحلم في النوم رأى هذا ولا كيف؟ هذا ما هم عقلانيين، هؤلاء جهلانيون. نعم. هناك بعض الناس لا يأخذون بحديث الآحاد، تبينوا بارك الله فيكم. كيف لا يأخذون بحديث الآحاد؟ في العقائد ولا في كل مجال؟ في العقائد الله أعلم. إذا كان لا يأخذون بحديث الآحاد مطلقا فهذا كفر. وإذا كان يرى في الاعتقاد باب الاعتقاد فهذا أصله كفر، ولكن للتأويلات التي والشبه التي يعني يقعون فيها يكون الظلال بارك الله فيه ومن الفرق المنحرفة، لأن أخبار الآحاد بارك الله فيك تفيد العلم، أخبار الآحاد هم يقولون أنها لا تفيد العلم ولا يقوم عليها الاعتقاد، وهذا ضلال، فإن أخبار الآحاد تفيد العلم خاصة إذا تلقتها الأمة تصديقا بها وعملا بموجبها كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا أهل الحديث قاطبة، وعليه كثير وكثير من فرق الأمة من أهل المذاهب الأربعة ومن غيرهم من الأشاعرة ومن بعض رؤوس المعتزلة، أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا به وعملا بموجبه أفاد العلم، كذلك إذا حفت القرائن أفاد العلم، كذلك إذا جاء من طرق يعني كثيرة عن طريق العلم السيدات الحفاظ أفاد العلم. نعم. ما رأيكم في جماعة العدل والإحسان في المغرب وما رأيكم في الشيخ عبد السلام ياسين؟ لا أعرف عنهم كثيرا، ولكن يمكن لنا أنهم أهل ضلال. أنا لم أدرس لهم كتبا ولم أسمع لهم أشرطة ولم أقرأ لهم، لأن كتبهم إنتاجهم لا يصلنا.